مكتوب في البطاعة مرجاوي ولو على الدكان ده سريا على موقع دي جي كيمو مشيت في الحرام حقوني مشيت حسن بحبسوني كوم بحرزي مش بتاع مايسترو أحمد شيكو كتبت اللي ضرف أجندة بداية الكلام من انت أنا الدنيا فيا معندة هقولك حكايتي وتحكم بعيدا عن اني مخيف زمان كنت حد نضيف مصحح ماليش في الكيف بس الصحاب فسدوه بفتح عيوني لقيتني زمايلي اللي مني أذتني في سكة شمال حدفتني أنا من يا ريت تقولون الشاب الطيب أعاصي وقطع وبعفي نواصي زميلي الشمال ملياسي في الشدة كنت بتقول وصلت الحاجات بتحاول وما بقتش زي الأول قعد في السجن ومطول ما بقتش فرقة معاي بنام والسلاح في داي لو أجفل يحط علي مفيش في المكان ده يا عالم بربع مسد صفايا مني مكتوب في البطاقة مرجاوي ولو على الدكان ده كناوي أنا سنخ نخ ملوش في حكاوي ده أنا سبتاع أفعال وسنخ نخ تجي معاه نو محدش يجس الجو مطرقع يا خلقي يا هو المرج أرض النار ما شفت الصاحب جالي جلسة كشفت الجامع في الحبسة عرفت إن كنت أبلسة مالكوش عزيز ولا كان ورقت اللي كان مزاملني مزرنش وقال طمني ده على غش كان معاشرني مبسوط وعادي لا يبان وعشني السرير والبيت وكل اللي جوه البيت معفر خلاص جديت من ريحة المساجين أنا أمي وأبويا وإخواتي وجودهم فريق في حياتي هخلص بقى اتهاماتي هنا انسى اني كنت سكين مشيت في الحلال حربوني مشيت في الحرام حبوني مشيت عالسالم حبسوني وبحرزي مش بتاع بسيطة وخيانة بخيانة تحسبوهاش معايا خلصانة تفكروش انها مدون رجع لكم يا ولاد الجبال غياب اداكم مساحتكم عايزكم تعيشوها براحتكم هتصحوا تلاقوني في بيتكم ازاي دي مش بتاعتكم مسكت الشارع جايلكم وهسأل في حقي وهينكم حلف في العناية سكنكم مش هترسى على معليه معايا على جلي إرشاد بنكتة وثلاث خطات بترشد علي أنا ياض انت اللي جبته لنفسك يا مرشد لازم تتعسف بدمك يا لا تتأسف في نص الشارع تتكتف وعلني هكسر بنفسك يا ريت اللي جرى مكان ما كنتش كده يا جدعان يا شباب بلاش خيبات نسيت أدب وصول ده مش حبس ولا خناقات نسيت بوصول حضرات ده الراجل المحترم تكبر له يا باشا نبات أبش ونرجع للساحة مخلش لحد مساحة تغسل له كتب كلماته بقلم دهب تفاحة وأحمد شيكو ده اللي موزع برمزاته يلا بترزع خلاصة الكلام يا مكان رجعنا كله يوزع